الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 120 بعد 100 في سرد أحاديث البخاري، صحيح؟ طيب، كالعادة إن شاء الله الدرس الماضي تكلمنا على مصطلح لا بأس به أو ليس به بأس، وذكرنا أن العلماء قد تختلف رؤاهم لبعض المصطلحات إذا لم يرسوا على أرضية اتفقوا عليها، لأن مسائل وقواعد الجرح والتعديل مرت مراحل، ولربما إن شاء الله نشير في غير هذا المجلس إلى المراحل التي مرت بها قواعد التعديل، ومعظمها اجتهادية. وذكرنا أن لا بأس أو ليس به بأس عند ابن معين وعند النسائي يراد به إيش؟ التوثيق، في حين أن باقي المحدثين في لا بأس يريدون به أنه صدوق في الغالب، إلا إذا كان أضاف مع مصطلح لا بأس مصطلحا آخر كما يفعل ابن أبي حاتم في بعض الأحيان، والعراقي والسخاوي والحافظ بن حجر يقول مثلا فلان لا بأس به ثقة، لا بأس به ثقة يعني يقيده، أو لا بأس به يكتب حديثه، لا بأس به يكتب حديثه. المهم، هذا المصطلح قلنا خصه بعض العلماء بأبحاث وأطاريح، وهناك من تخصص في من قال فيهم النسائي ليس به بأس أو لا بأس، ثم أيضا ابن معين يحيى بن معين ووافقه غيره قالوا بأنه لا بأس به، قد يراد به التوثيق. وذكرنا أن التوثيق مراتب، أن التوثيق مراتب، فقوله لا ليس به بأس أو لا بأس، يقول عبد الرحمن بن مهدي وغيره وابن معين وغيرهما قالوا على أنه إذا قال في راوي ثقة وفي راوي آخر لا بأس به أو ليس به بأس، هو ثقة أيضا، ولكن لا يصل إلى درجة من قيل فيه ثقة. هذا باختصار فيما يتعلق بالفائدة السابقة، وفيها بحث طويل كما قلنا، ولكن كالعادة نحن نريد أن نفهم المصطلح، لكن التوسع هذا يحتاج إلى أن يرجع الطالب والشيخ إلى الأبحاث التي كتبت في الموضوع. اليوم عندنا فائدة، عندنا فائدة، انظر هل لازم الصوت خافت، عندنا فائدة نبين فيها أن الغلط لا يكون في قصة طويلة. هل يمكن أن يكون الغلط في قصة طويلة؟ الجواب لا، وهذه فائدة مهمة جدا جدا، وتنبهوا لها. عندما يكون الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه أصحاب السنن أو أصحاب المساند أو أصحاب المعاجم، يكون الحديث طويلا جدا، وهناك من ألف في الأحاديث طوال، هذا الطبراني عنده كتاب في الأحاديث طوال، ولذلك لما تذهب إلى صحيح البخاري وتجد قصة كعب بن مالك وقصة تخلفه عن غزوة تبوك، وتأتي أيضا إلى قصة الراهب مع الغلام في صحيح مسلم، وتأتي أيضا إلى قصة أصحاب الغار، وتأتي أيضا يعني قصص كثيرة وهي طويلة طويلة جدا. افهموا جيدا، هل يمكن أن يقع الغلط في مثل هذه القصص؟ الجواب لا. حتى الحديث الطويل يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا رجعتم مجموع الفتاوى الجزء 13 يقول رحمه الله، وبالذات في 350 الصفحة 350 وما بعدها، ولا زلت أذكر الصفحة، المجلد 18 صفحة 350 وما بعدها. يقول رحمه الله: إن الحديث الطويل، بهذه العبارة، إن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين، الحديث يكون طويلا وروي من وجهين مختلفين، إن الحديث الطويل إذا روي من وجهين مختلفين من غير مواطأة، لم يكن هناك مواطأة واتفاق بين الرواة حتى أخرجوا لنا مثل هذا الحديث. ها لاحظتم؟ إذا روي من طريقين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلط. لا يمكن، حتى يمكن أن يكون التواطؤ على حديث فيه جملتان، حديث فيه أربع جمل، لكن الحديث فيه أكثر من أربع صفحات، أكثر من أربع صفحات، كيف يتواطأ أو يتواطؤون ويتفقون على ماذا؟ على حديث ألفاظه كثيرة. فإذا امتنع عليه أن يكون غلطا، وفي نفس الوقت يقول كما امتنع أن يكون كذبا، كما امتنع أن يكون كذبا. وهذا كلام لخبير مارس له اطلاع بعلم الحديث. ويغلط من يقول بأن شيخ الإسلام تيمية محدث على طريقة الفقهاء، هذا غير صحيح، كما قالوا في الحافظ ابن كثير، وكما قالوا في الشوكاني، وإن كان بعضهم لا يعد الشوكاني من محدثين وهذا ظلم، وكما قالوا في الصنعاني إلى آخره. فالشاهد إذا كان الحديث روي من طريقين مختلفين امتنع، من غير المواطاة طبعا، امتنع عليه أن يكون غلط، كما امتنع عليه أن يكون كذبا. لماذا؟ وأنا أعجبني تعليل شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة. تأملوا كلامه، فكروا جيدا فيه مليا، تأملوه وأنعموا فيه النظر، بل أنعموه، أنعموا فيه النظر. عندما يقول فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، يصعب أن يتفقوا على ألفاظ متنوعة ومختلفة، فيصعب على عليهم أن يقولوا هذا. وإنما يكون الغلط في ماذا؟ يكون في بعضها، وإنما يكون في بعضها كما يقول رحمه الله، يمكن أن يكون الغلط في بعضها. فإذا روى هذا يعني محدث قصة طويلة متنوعة، هذا رواه متنوع، ورواه الآخر مثل ما رواه الأول، قصة واحدة، رواها هذا بماذا؟ رواه قصة طويلة متنوعة، هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية. فإذا روى قصة هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير إيش؟ من غير إيش؟ من غير مواطأة، من غير اتفاق، امتنع الغلط في جميعها. شوف الشيخ الإسلام تيمية، ولذلك الإنسان يحتاج إلى صبر. شيخ الإسلام تيمية لا يقول على أنه لا يمكن أن يقع فيها الغلط، يعني ابتداء ممكن أن يقع في لفظة، قد يكون الحديث في لفظة لفظتين، لكن يمتنع الغلط في هذه القصة الطويلة المتنوعة من غير المواطأة، مستحيل. ولهذا يقول رحمه الله: وإنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة. وهنا كما يقولون بيت الراحة ومرضى الفرس، هنا إيش؟ إذا كان يمتنع أن يقع الغلط في ماذا؟ في قصة متنوعة رواها هذا ثم رواها الثاني بنفس إيش؟ المضمون، بنفس المضمون، لأن التحديث بالمعنى جائز، وقد منعه بعضهم الصحيح، جائز لمن كان ملما باللغة العربية حتى لا يجعل الأمر نهيا وحتى لا يجعل النهي أمرا، والقاضي له كلام، والعلماء اتفقوا على أنه يجوز، ولكن ليس لكل من هب ودب الذي لا يغير. لكن قد يقع، لاحظتم، قد يقع الغلط في بعض ما جرى في القصة، هذا هو اللي بغيت أنا أقول لكم، قد يقع الغلط في ماذا؟ في بعض ما جرى في القصة. ها من يعطينا مثال؟ المثال مثلا خذوا حديث اشتراء النبي، حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البعير من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حديث اشتراء النبي عليه الصلاة والسلام البعير من ماذا؟ من جابر، من سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فإن من تأمل طرق هذا الحديث طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح. إذا تأملت طرق الحديث تعلم إيش؟ أن الحديث صحيح. وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، ها مقدار الثمن اختلفوا فيه. أنتم تعلمون قصة هذه قصة صحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في سفر، وجابر بن عبد الله كان عنده بغل ولكنه كان متضاطئا لأن كبير في السن أو ما يعني ما يجد ما يأكل أو شيء من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل وقال يا جابر ما بال بغلك؟ فقال يا رسول الله أنت ترى، يعني لا يستطيع أن يمشي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يمشي. فقال أتبيعه؟ استحيا، كيف يبيعه؟ قال يا رسول الله وأنا عليه، يعني اشترط، وهذا يجوز البيع بالاشتراط. هذه مسألة أخرى فقهية، وقد استنبط منه العلماء فوائد كثيرة فقهية، وإن شاء الله إذا وصلنا إليه سأذكر لكم تلك الفوائد. ولا أنسى أننا عندما وصلنا إلى هذا الحديث يعني سمعنا فوائد كثيرة حوله. على كل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني حتى يصل، فلما وصل لاحظوا فعلا أتى بالبغل للنبي عليه الصلاة والسلام وكلف الخازن أن يدفع الثمن مضاعفا. وهذا فيه أيضا فائدة أخرى، أنك يعني إذا يجوز الإنسان رحم الله عبدا سمحة إذا اقتضى، يعني أعطى أكثر مما ها فقال الزين له، ثم أيضا قال له خذ بغلك. فالشاهد عندنا بكم اشتراه، هذا هو بكم اشتراه. مقدار الثمن اختلف فيه العلماء، ولذلك سيأتي إن شاء الله في صحيح البخاري، سيأتي هذا الحديث في صحيح البخاري. فإن جمهور ما في البخاري وما في مسلم، لأن الحديث هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قاله بلسانه وهو كلامه، وإن كان غالبه في مسألة الثمن واحد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول. ولذلك هذا الحديث مما تلقاه أهل العلم بالقبول، وهذه مسألة أخرى أيضا حديثية وأصولية. وعندما يقولون هذا الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول، فيراد بالعلماء علماء الشأن وليس كل العلماء. يعني ممكن تقول لعلماء الحديث، أقول لك نعم، ما تجيب لعلماء النحو ولا علماء البلاغة وتقول مما تلقاه العلماء بالقبول، لا، لابد أن يكون من علماء الحديث. فإذا هذا إذا تلقاه العلماء بالقبول فينبغي الذهاب إليه والتصديق به، والأمة لا تجتمع إيش على خطأ، الأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كاذبا في نفس الأمر فمستحيل أن تجتمع الأمة على خطأ. ركزوا مسألة أخرى، عندنا أن قلنا الأمة لا تجتمع على خطأ، لكن الطائفة يمكن أن تجتمع على خطأ. ولذلك أنا كنت نبهت بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث له طرق وحسنه العلماء وهو فعلا يرتقي إلى درجة الحسن. الحديث له طرق وقد غلط من ضعفه، وبعضهم له رسالة في الموضوع، والحديث صححه وحسنه كثير من العلماء، منهم الشيخ الألباني ومنهم أحمد شاكر ومنهم كثير من المحدثين ممن يشتغل بعلم الحديث. لكن في نفس الوقت الحديث اللي هو صحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة طائفة، فالطائفة قد تجتمع على ضلالة لكن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لم يقل لا تزال أمتي ظاهرة على الحق، قال لا تزال طائفة. هذه الطائفة لا تسل إلى ماذا قالوا فيها، هل هم أهل الحديث وحده؟ وهذا حجر وتضييق. وإن كان الإمام أحمد فسرها بأنهم أهل الحديث، وعلي بن المديني فسرها بأنهم أهل الحديث، هم طائفة منهم طائفة منهم، وأهل العلم فيهم محدثون وفيهم المجددون وفيهم كلهم. وهناك من فرق بين الطائفة المنصورة وماذا آخر؟ ماذا آخر؟ والناجية والفرقة الناجية. هناك من فرق. هذا كله لا يهمنا. الذي يهمنا أن هذا الحديث الطويل, هذا الحديث الطويل الذي رواه جمهر من العلماء ورواه صحابي بلفظ ورواه صحابي بنفس اللفظ والقصة طويلة, هل يجتمع الصحابة أو يجتمع الرواة على متن بهذا الطول على أنه ضعيف على اختلاق؟ مستحيل. حتى ولو وقع الاختلاف في ماذا؟ في بعضه, بعض يعني كمثل قضية الثمن, حتى إن البخاري ذكر أن الشعبي رحمه الله تعالى قال اشتراه بوقية, وقية طبعا ده, وقد رجح العلماء أنه اشتري بوقية. وهناك من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه بأقل من ذلك, وهناك من قال أكثر, والأرجح رجح البخاري هذا, وكما أنه اشترط أيضا الاشتراط أصح. على كل فالحديث إذا ورد, هذا هو الشاهد الذي أردت أن أصل إليه, سواء كان هذا الحديث أو غيره, سواء كان هذا الحديث كان هذا الحديث أو غيره, النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ها؟ قال سواء كان هذا الحديث أو غيره, قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال حديثا طويلا بألفاظ متنوعة, رواه هذا ورواه نفس الشخص بألفاظه, حتى ولو رواه بالمعنى لكن المعنى واحد ولم يقع فيه اختلاف. استحيل أن يتواطأ على الكلم, استحيل أن يتواطأ على اختلاقه. نعم حتى ولو وقع الاختلاف في بعض الأشياء فمش مشكل, يعني في الثمن أو شيء من هذا القبيل, كما في قصة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ونقف هنا, يكفي هذه الفائدة, وهذه الفائدة لها ذيول, ولكن هذه الذيول لها علاقة بالفقه عندما نصل إن شاء الله ونذكرها, ولها علاقة أيضا حتى بأصول الفقه, هذه سيأتي إن شاء الله في حينه. فسمي الله واقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بول الصبيان. باب البول صحيح, وصلنا إلى باب بول الصبيان. على كل ها؟ نعم هنا. طيب مسألة بول الصبيان هذه مسألة سبقا تكلمنا عليها, ولكن لا بأس أن نقف عندها وقفة مختصرة. لماذا؟ لأن مسألة بول الصبيان فيها كلام طويل للعلماء. على كل هناك من العلماء, أنا ظننت أن متأكدون بأنها في هذا الحديث وقفنا. وقلت شيخنا كان سد الباب يغرق الماء على البول. أه. ورجعت من حديث عبدان ففصلت فيها. على كل طيب. ثم توقفنا هنا. باب ماذا قال؟ باب بول الصبيان. المصنف البخاري رحمه الله تعالى افهموا هذا جيد, عندما يقول باب بول الصبيان ما لا يسمع باب بول الصبيان, ولا يذكر الجزم أو القطع بالحكم, إنما يقول باب كأنه قال ما حكمه. فهذا الباب جاء في صورة سؤال ينتظر الجواب, وسيأتي الجواب, كأنه يقول وهل يلتحق بول الصبايا به, كما قال الخطابي في شرحه, لأن عنده شرح البخاري يعني في مجلدين, طبع الآن في مجلدين, فكأنه أتى بهذه الترجمة ليبين لك هل حكم بول الصبيان يلتحق به حكم بول الصبايا, أم هناك فرق بين بول الصبي والصبية. ولذلك البخاري لماذا يقول هذا؟ لأنه هناك أحاديث صحيحة ليست على شرط إيش؟ ليست على شرط البخاري. فتعلمون كما سيأتي إن شاء الله أن قصة بول الرضيع, قصة بول الرضيع عندما بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ورش النبي يعني حتى في رواية أن امرأة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع ثوبه وتعطيه ليش؟ لتغسله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى؟ يعني بين لها. قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول إيش؟ من بول الغلام. هذا في سنن النسائي، رواه بعض أصحاب السنن ورواه الإمام أحمد. هذا ليس على شرط البخاري. وقال في رواية أخرى يغسل من بول الأنثى ولا يغسل من بول الذكر، أو قال وينضح، يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وهذا أخرجه من؟ أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. فالشاهد عندنا أن بول الغلام الذي لم يطعم طبعا، الذي لم يأكل الطعام، وعندما نقول لم يطعم هناك مسألة أخرى، يا ترى إذا أكل العسل، يا ترى إذا هو طعم أكل إيش؟ تحنيك التمر، هذا طعام. فقال العلماء، استثنى العلماء إذا كان العسل للتداوي أو كان التمر للتحنيك فهذا ليس داخلا، وإلا لقال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغلام أكل الطعام حيث أكل إيش؟ أكل التمر، ولكنه استثناه، استثنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا، تنبهوا لهذا جيدا، لأن البخاري أتى بهذه الترجمة في معرض أو في طريقة سؤال، في طريقة سؤال. نعم تفضل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال. عبد الله بن يوسف من هو؟ التنيسي. التنيسي، التنيسي، نعم. قال أخبرنا مالك. طبعا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، معروف أن عبد الله التنيسي من يروي عن من المختصين به. نعم. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة بن الزبير العوام، هذا معروف. نعم. عن أبيه. أبي عروة، نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي. أي نعم، أتي رسول الله، قفنا، أتي رسول الله بصبي. من هو هذا الصبي؟ هذا الصبي في خلاف العلماء كبير جدا جدا جدا. كيف؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي، والصبي هنا تنكير. من العلماء من قال بأنه عبد الله بن الزبير، من العلماء من قال بأنه عبد الله بن الزبير، ومن العلماء من قال بأنه الحسن والحسين، لأنه ورد أن الحسن والحسين بالا على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وتركهما كما في الطبراني، بالا على بطنه لم يزعجهما بل تركهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بولهما وأمر بالماء ورش وتبي. وفي رواية جيء بالحسن، في رواية جيء بالحسن فبال على بطنه صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بوله. لو كان واحد ولد ربما يرميه، فالنبي تركه حتى فرغ من البول. وفي رواية أتي النبي بصبي، بصبي، والصبي هنا قيل إنه عبد الله بن الزبير وقيل غيره، وقيل القصة تكررت عدة مرات. بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فصعد الحسن، وفي رواية صعد الحسين على بطنه وبال عليه صلى الله عليه وسلم، بال في سرته، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ فأتبعه. لاحظنا، ولذلك قال فأتي النبي، لاحظ ماذا قال، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، تابع، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه. فدعا بماء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه. أتبع رسول الله، ماذا أتبع؟ أتبع البول بالماء. لاحظوا هنا، أتبع البول بالماء، أتبعه إياه، أتبع رسول الله البول الذي على الثوب. بماذا أتبعه؟ بالماء يصبه عليه، يصبه عليه. زاد مسلم فأتبعه ولم يغسله، زاد مسلم في صحيحه فأتبعه ولم يغسله، وهذا أيضا فيه توضيح أكثر. وفي رواية فصب على، نعم، وفي رواية فصب عليه الماء لابن المنذر، فصب عليه الماء. وللطحاوي فنضحه عليه، فنضحه عليه. ولذلك أنا أقول لكم دائما على أن الحديث إذا شئتم أن تفهموه جيدا تتبعوا ألفاظه واجمعوا ألفاظه. وعلي بن المديني وكذلك تلميذه الإمام أحمد لم يقولا عبثا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، ولم يقول عبثا أيضا على أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، غريب الحديث يفسره غريب آخر. فإذا أتي بصبي قيل إنه أحد الأطفال الأنصار، وقيل عبد الله بن الزبير سموه، وقيل الحسن، وقيل الحسين، وقيل هما معا، وقيل هما معا، وكل هذا وارد في دواوين السنة. ومعنى هذا أن العلماء قالوا يمكن الجمع، أن هذا تكرر عدة مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزعج الأطفال، بل ولم يزعج حتى المرأة عندما تأسفت، عندما تأسفت المرأة كما سيأتي إن شاء الله، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا عليك، قالت يا رسول الله انزع انزع ثوبك، فقال لا عليك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. تالي حدثنا عبد الله بن يوسف قال. طيب من هو عبد الله بن يوسف؟ الذي مر بكم آنفا. نعم. أخبرنا مالك. طبعا مالك أيضا ابن أنس صاحب الموطأ. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب من هو؟ الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. أي نعم إمام. عن أم قيس بنت محصن. أي نعم أم قيس بنت محصن، هذه يعني الأسدية، هذه يقال أخت عكاشة، أسلمت بمكة قديما وهاجرت إلى المدينة، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر فعمرت، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر فعمرت. ولكن يبقى هذا السؤال، هل يجوز الإنسان أن يدعو لأحد بطول العمر؟ الجواب نعم، لأنه لعله يستعجل، ولكن الأفضل أن يقيده، الأفضل أن يقيده، لأن إذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا دعاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستجاب، لكن أن تقيده قل نسأل الله أن يطيل عمرك في طاعة الله، في طاعة الله، أو كما يقولون صلى الله أن يختم لك بالحسنى بعد طول عمر وحسن عمل، بعد طول عمر وحسن عمل، لأن أصلا طول العمر معروف على أن الآجال محدودة محصورة، ولكن قد يعني معروف على أن الإمام الشوكاني ألف رسالة في الموضوع على أن الإنسان يمكن إيش؟ يمكن أن يزاد في عمره، من أحب أن ينسأ في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ولكن العلماء اختلفوا في هذا النساء وفي هذا التأخير، وكما قلت لكم الشوكاني ألف فيه وغير الشوكاني، ومن العلماء من قال على أن الآجال قسمان. أنا أسأل سؤال، يعني كم آجل أنتم، كم آجل كتب الله علينا؟ أجل كتب لنا أجل، أعطوني آية من القرآن. ها لا لا، آية في القرآن تبين لك. ولذلك العلماء يقولون على أن الآجال أو الأقدار يعني أنواع، منها القدر المعلق ومنها القدر المحقق، والمعلق هو الذي يمكن أن يقع فيه التغيير. ولذلك مما يروى عن عبد الله بن عمر ومنهم من قال فيه مقال الراجح أنه يستأنس به، كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في كتاب من الأشقياء فامحوني واكتبني من السعداء، وكان يتلو قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فربنا عز وجل كتب علينا أجلين، أجلا معلقة وأجلا محققة. أعطوني آية من القرآن تبين هذا على أن الله كتب لنا أجلين. هو الذي خلقكم من طين زين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فقالوا الأجل الذي قضى محقق، والذي سماه عنده معلق، هذا هو الذي يقع فيه إيش؟ المحو، هذا هو الذي يقع فيه المحو. فلذلك يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل وكان يعني من الصالحين فمات وتخلف بعده رجل آخر ولم يكن بذلك ولكنه تاب إلى الله وصار يصلي فرؤية في المنام أنه أفضل من هذا. فقال وكيف لا، يعني هذا الرجل يعني صلى لله ودعا وهو إلى غير ذلك. فلذلك يجوز للإنسان أن يدعو بشرط كما قلنا لكم. نعم ثاني. نعم أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول هذا الابن هنا ابن لها منكر وقيل إنه ابن أم قيس ومنهم من قال يعني هذا الابن ما معروفش ابن لها والصحيح أنه يعني تكرر الأمر من مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام ها؟ لم يأكل الطعام يعني ما عدا اللبن الذي ينتضعه فهو طعام فلا بد من هذا القيد. إذا قل لم يأكل الطعام ما عدا اللبن وما عدا العسل إذا كان للتداوي وما عدا التمر إذا كان إيش للتحنيك إذا كان للتحنيك لأن عندما تلعق الطفلة من عقل من العسل هذا طعام ها؟ وعندما تعطيه أيضا التمر عندما تمضغه وتضعه في فمه هذا طعام ولكنه مستثنى. نعم صحيح لأنه كأنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن هذا هو ها تابع. وهذا قرره الإمام النووي وغيره إذا شئتم أن ترجعوا إلى المنهاج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. نعم وكذلك أشار إلى هذا إن لم تقل من الذاكرة حتى في المهذب أشار إلى هذا المقصود به يعني اللبن يعني أما إذا كان العسل أو طمر هذا مستثنى. نعم فأجلسه رسول أجلسه كيف يجلسه وهو رضيع كيف يجلس الرضيع لا يمكن أن يجلس يعني الجلوس هو المقصود به وضع فوضعه صلى الله عليه وسلم ها. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على في حجره وفي رواية فأجلسه على ثوبه فبال فنضحه وفي رواية المسلم فرشه. هنا أسألكم سؤال رواية فيها فنضحه رواية فيها فرشه كيف يمكن الجمع بين الروايتين؟ الرش غير النضح واضح؟ النضح هكذا أما الرش يعني أقوى يعني كيف تجمعون بين الروايتين رواية الرش ورواية النضح ها قل لا ها أنت قلت كلام جيد لا بس لكن لا أنت استفزت يعني النبي عليه الصلاة والسلام ورد في رواية أنه قال فرشه وفي رواية نضحه ها سلسل إيه نعم لكن كيف يمكن الجمع بينهما؟ كل نضح ورش الجواب يقال الابتداء بالنضح هذا هو اكتبوا هذا الابتداء بالنضح النضح هو تنقيط الماء تنقيط الماء انتهى إلى ماذا؟ انتهى إلى الرش انتهى إلى الرش هو صب الماء فإذا بدأ بماذا؟ بدأ بالرش ولا بالنضح؟ بدأ بالرش بدأ بالرش هو التنقيط رش ثم نضح. نعم نعم وهل هناك ما يدل على هذا الجمع الذي ذكرنا لكم؟ نعم أنت مخلق هل هناك ما يدل على هذا؟ الجواب نعم حديث مسلم من حديث أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها فدعا بماء فصبه عليه وفي رواية لأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه فصبه على البول يتبعه إياه. نعم طيب أنا قبل هذا ماذا يعني لطائف الحديث معلوم لأن الأساليب معروفة هنا ثم في تنوع في صيغ الأداء وفي أيضا تنوع في البلدان تنوع في البلدان ولكن ماذا يؤخذ من الحديث ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ مع أنه يتعلق، لاحظوا، يتعلق بالرش والنضح ويتعلق بالبول، لكن فيه آداب عظيمة وفيه أخلاق طيبة. أحسنت، فيه الندب إلى حسن المعاشرة بالأطفال، وفيه النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم إيش عظمة مكانه أنه كان يتواضع مع النساء ومع الأطفال، ولم يكن يتعفف حتى من بول الأطفال عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه دائما يرفق بالأطفال، وفيه ما الأحاديث التي المعروفة في الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة، ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فيها. وفيه أيضا تحنيك المولود، لأن لماذا جاءت بالطفل؟ لتحنيكه. والتحنيك هذا تبرك. هناك من العلماء من أنكر التحنيك، وهذا خطأ، قال لأن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك من ريقه، يتبرك من ريقه. ولكن هل هذا صحيح؟ الجواب هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حنك، ورد أيضا الحديث له طرق، أنه قال بريق بعضنا، بريق بعضنا. فإذا معنى أنه يجوز التحنيك إذا كان رجل صالح أو من أهل العلم الفضلاء، لا بأس، ليكون أول ريق يدخل إلى جوفه ريق رجل صالح، تفاؤلا أن يكون من الصالحين. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحد الأنصار، قال ومن ثم يحبون التمر الأنصار، فإذا كان يتلمطه ويتتبعه. فالتحنيك الصحيح أنه عام وليس خاصا، لأن الخصوصية لا تحتمل به، لا تثبت بالاحتمال، خصوصية لا بد فيها من دليل، وإلا أي حاجة تخالفها هو الناس يقول هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والخصوصية ما دليلها؟ تحتاج إلى دليل. وفيه أيضا حكم بول إيش؟ حكم بول الصبي، حكم بول الصبي والصبية، وعلى أن الاكتفاء بالنضح بين بول الصبي ولا الجارية. والتحنيك صفته أن تأخذ إيش؟ أن تأخذ التمر وتمضغه ثم تضعه في فم الطفل إذا لينته جيدا، وتضعه في حانته، ولكن يكون هذا قبل شرب إيش؟ الحليب، قبل الرضاع، يكون في أول إيش؟ أي نعم، أول ولادة. واضح هذا؟ طيب، هناك إشكال أو الحكمة، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى البنت وقال للبنت؟ هناك من العلماء من قال على أن حتى البنت يجري حكمها على، أنا لم أجد هناك حكمة، أو لم أجد إن صح التعبير، لم أجد هناك دليل على التفرقة، وإن كان ذكروا تفريقا نسبوه للإمام الشافعي، وترون هذا أيضا لعلكم إذا رجعتم إلى النسوة في كتاب الموطأ، هناك يعني حاولوا أن يفرقوا ولكن لم يظهر لهذا التفريق، حيث قالوا، ركزوا معي جيد، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع الغلام فقط ولم يفعل هذا مع الأنثى، لأن مخرج الأنثى كيف هما متقاربا. وطبعا عندما يكون الطفل رضيعا لم يأكل الطعام، فالبنت ربما يختلط الغائط مع البول، هذا بعيد. هناك قول آخر أبعد منه، وأستدل بأن شريمه قليل. هناك أيضا قول آخر، قالوا بأن آدم خلق من تراب، وحواء خلقت إيش؟ من لحم ودم، فالمرأة خلقت من لحم ودم، ولذلك اشترط في بولها الغسل. والغلام يعني، ولكن هذا لا دليل عليه تماما. هذا مجرد كلام فقط. وهناك تعاليل أخرى، والصحيح أن معلوم على أن المسألة إذا لم يكن فيها تعليل التوقف أفضل. ها؟ قيل بأن الولد يعني يكون محبوب يعني يكون حمل دائما. لا، هذا لا يكون فيه جاهلية أكثر. هذا أنا رفضت أن أذكره، لأنه معنى أنهم كانوا يحبون الطفل وكانوا يكرهون البنت، هذا في جاهلية. نعم، تابع. ها؟ الحكمة الله أعلم. لا، يعني نأخذ بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فالحكم ليس واحدا. على كل، عندما نقول هذا، هناك من العلماء من قال بأنه حكم واحد، والصحيح إذا جاء نهر الله بطل نهر معقيم، فلا يحتاج الإنسان، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. نعم نعم. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فدعا بماء فنضحه، يعني كما قلنا لكم سابقا في بعض الروايات فرشه في صحيح مسلم، ومعنى فصبه في رواية فصبه، والمراد بالصب، المراد يعني قالوا الصب هو الغسل من غير فرك، الصب هو الغسل من غير فرك دون أن تفرك. ما هو النضح؟ أولا افهم هذه الألفاظ، ما هو النضح؟ ها ها، النضح عندما يطلق النضح إمرار الماء عليه دفقا من غير إيش؟ دلك ولا مرس. إمرار الماء عليه دفقا، يعني يمرر الماء من غير مرس ولا إيش؟ ولا دلك. ومن ثم هذا ماذا يسمى؟ ها، يسمى نضحا. ومن ثم سمي البعير الذي يستقي الماء ماذا سمي؟ ناضحا. وكان ناضح لنا، يعني في حديث المعروف، حديث معروف واضح هذا، فهذا يسمى ايش؟ يسمى نضحا، يسمى نضحا. والغسل المعروف انما يكون بصب الماء، ومع ماذا؟ مع الفرك والمرس، مرس الثوب وعصر الثوب، مرسه هو عصره، هذا هو المرس، مرس الثوب وعصره، هذا يقال له الغسل. ماذا يستنبط من هذا؟ أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر متى؟ بقدر غلظ النجاسة، افهموا هذا جيدا، إنما إزالة النجاسات تعتبر متى؟ بقدر غلظ النجاسة. وإلا فالصحابة كانوا يستجمرون، فأزالوا النجوى، أزالوا النجوى ولا يلتفت إلى الأثر، وأما خفتها فلا بس، إنما الكلام على ما غلظ منها، إنما الكلام على ما غلظ منها. وقد سبق أن ذكرنا أن من العلماء من قال لا بأس بقلة البول كما سبق، يعفى على ذلك في التطهير، وما خف منها اقتصر فيه على إمرار إيش؟ على إمرار الماء من غير مبالغة ومن غير دلك ومن غير مرص ومن غير تعصير مطلقا. واضح هذا؟ فإذن هذا هو قولهم من غير مرص. والرش طبعا تأخذ الماء وترش هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم، فإن الآن إيش هو النضح؟ فإن إيش هو العكس؟ نعم. باب البول قائما وقاعدا. هذه مسألة أخرى، باب البول قائما وقاعدا. لاحظتم هنا في الترجمة كما قلت لكم إن البخاري في بعض الأحيان يجزم ويذكر الحكم، وفي بعض الأحيان يترك أن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. فهنا قال باب البول قائما وقاعدا، باب البول قائما وقاعدا. وقاعدة يعني حتى كما يقول العلماء، كما يقول ابن بطال المالكي، له شرح البخاري هنا موجود، لكن غالب شرحه على نهج المالكية، على طريقة المالكية. هذا دلالة الحديث تدل على ما؟ دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، دلالة الحديث على القعود بطريق إيش؟ بطريق الأولى. ليش معنى بطريق الأولى؟ افهموا ليش معنى بطريق الأولى. لأنه إذا جاز قائما فمن باب أولى وأحرى، فقاعد أجوز. إن جاز قائما فقاعدا أجوز. لذلك قيل بطريق إيش؟ بطريق الأولى. واضح؟ نعم. تابع. حدثنا آدم قال. طيب شنو آدم؟ آدم هذا؟ أحسنت، لأنه كثير ما يمر معنا. تابع. قال حدثنا شعبة. طيب شعبة معروف أمير المؤمنين في الحديث. هناك رسالة، هناك جزء في من اسمهم شعب، رأيتموه؟ ها مصطفى رأيته؟ كان موجود في يدك آنف. شعبة من اسمه شعبة، وذكر منهم شعبة إيش؟ ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. هذا الرجل إذا ذكر تصطك ركب المحدثين، ومع ذلك كان كثير الخطأ في الرجال، كان كثير الخطأ في الرجال، ويضرب به المثل في كثرة الخطأ، مع أنه إمام وأمير المؤمنين. هذا لقب لا يصله أي واحد، أمير المؤمنين في الحديث. ها نعم. عن الأعمش. الأعمش معروف سليمان بن مهران الكوفي، إمام الأئمة. نعم. عن أبي وائل. أبو وائل هذا سبق لكم عدة مرات أيضا. ها الشقيق الكوفي، شقيق وائل بن شقيق، شقيق الكوفي. نعم. عن حذيفة قال. حذيفة طبعا من اليمن. ما اسم حذيفة؟ حذيفة اليمن. قيل إنه حسين، حسين بتصغير. ها حسين، ويقال أيضا ها حسن، حسن العليزي. والده قتل خطأ، ها قتل خطأ، قتله الصحابة خطأ، فكان يقول له والدي والدي فقتلوه، قال غفر الله لك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دية ففرقها على المسلمين، على الصحابة رضي الله عليهم. نعم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال. أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا معي جيدا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال. ها فبال قائما. إيش هي السباطة؟ هل مراد بها المزبلة والكناسة التي تكون بفناء الدور، بفناء الدور، أو المراد بها الأرض السهلة التي لا يطب البول على البائي؟ إنما العلماء اختلفوا في قضية السباطة. ها إيش هي السباطة؟ لا هناك من قال بأن السباطة هي المزبلة، هناك من قال بأنها الكناسة، يعني تكون بفناء الدور غير ما تكون بجنب الدور، وتكون في الغالب سهلة، سهلة لا ينفض البول، لا ينفض فيها البول على البائع، بحيث إذا بات لا يمكن أن يرجع إليه الرش. نعم. ها؟ مثل كذا. نعم. يعني الأمر سهل، سهل يكون سهلا، ليس صلبا. فهنا مسألة الصباط. طبعا أنا لما قلت الصباط لأن هناك من العلماء من يفسرها بالمزبلة، هذا على الإطلاق لا. الصباط إذا أطلقت يراد بها ماذا يراد بها؟ يراد بها الكناسة، ويراد بها المكان السهل، السهل المكان إذا كان سهلا. أو يقال الصباط كما قال الخطابي ملقى التراب، يعني المكان اللي يضعون فيه التراب، أو يضعون فيه القمامة، القمامة تكون قريبة من الدور مرفقة لأهلها. هذا في الغالب ما يمكن الإنسان يعني يكون، والغالب قالوا يكون السباطة تكون في مكان مرتفع على وجه الأرض، يكون مرتفع معنى بحيث لا يرتد ولا يرجع إليه البول. فهنا يكون إيش هو الأفضل هنا؟ الأفضل أن يكون أن يكون البول قائما. على كل مسألة البول قائما، مسألة البول قائما فيه كلام طويل. بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما من جرح كان بمقبضه. المقبض طبعا تعرفون كل ما يثبت عليه الفخذ يقال له المقبض، ها؟ ولكن هذا الحديث يعني طبعا على ما قيل فيه، هذا الحديث على ما قيل فيه. في رواية أنه بال قائما للضرورة، فهذا الرواية تبين لنا أنه كان مريضا، فلذلك بال قائما من جرح. ومن ثم استنبط بعض العلماء على أنه البول قائما للتداوي، سيما إذا كان الإنسان يؤلمه عمد ثقال للتداوي. وهناك من العلماء من قال على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لماذا؟ ليبين على أن الجواز، ها؟ ليبين الجواز، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقيده أو لم يخصصه فهو تشريع له، وإن كان القول أشمل وأعم، فإن اجتمع القول والفعل فهناك خلاف بين الأصوليين، من الذي يقدم؟ فإذا كان القول والفعل يصبان في شيء واحد فهذا لا خلاف، لكن إذا كان القول في شيء والفعل في شيء فالأخذ بالقول مقدم، لأن القول شريعة عامة بخلاف إيش؟ بخلاف الفعل. قد يكون خاصا، قد يكون، لا نقول خاص ولكن نقول قد يكون خاصا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وفعله عليه الصلاة والسلام دليل على ماذا؟ دليل على الجواز، دليل على الجواز. وأثر عمر الخطاب ما بلت قائما منذ أسلم، ما بلت قائما، وآخر قال ما مسست ذكر بيميني منذ أسلم، وآخر قال ما استقبلت. هذه مسائل قد يعني يجعلها الإنسان لنفسه وليس بالضروري، لأن بال رسول الله جالسا، وكما في سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه وفي غيرهما وفي الحديث أنه لما بال جالسا ماذا قال؟ فقلنا انظروا إليه، إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يبول كما تبول المرأة. فإذا معنى هذا أنه يجوز، أنه يجوز. وأما صاحب السنن والمبتدعات قال كلاما يعني شدد فيه وما كان ينبغي، لأنه ثبت أن هناك سلف وأن هناك صحابة قالوا بأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما بال قائما. والصحيح عائشة رضي الله عنها تنهى وتقول لا تصدق من قال بأن النبي بال قائما، ولكن قال العلماء كيف يمكن وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن الجمع؟ الجواب أن يقال إنها هي أخبرت بما علمت، والصحابة أخبروا بما رأوا، هي تخبر عما رأت داخل البيت، والصحابة ينقلون حادثة وقعت خارج البيت، فلا إشكال إن شاء الله. فأما صاحب السنة والمتدعات قال من قال لا يجوز البول قائلا فقولوا في وجهه، هذه مبالغة لا نوافقه عليها. نعم نعم. ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. ثم دعا بماء، هناك مسألة أخرى، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا معي جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم دعا بماء، زاد مسلم في صحيحه فتنحيت يعني ابتعدت، فدنوت حتى قمت، فقال لي أذنه أذنه قرب أذنه، فدنوت حتى قمت عند عاقبيه. مع أن كيف يمكن الجمع بين هذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، أبعد من ذلك أصحى، ها؟ حتى لا يسمع الصوت ولا يشم الرائحة. وهذا في الرد على الطرقية وعلى المبتدع الذين يقولون النبي عليه الصلاة والسلام ما يخرج منه تبتلعه الأرض، هذا لا صحيح، والأرض ما يخرج منه تبتلع، خص نبينا بعشرة خصال لم يحترم قط ولا له ظلام، يعني الأبيات اللي يغني بها من يبيع القرآن بالخبز والتين، فهذا لا أساس له من الصحة. بل النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولكن رسول الله ليس كسائر البشر لكنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد، ما لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عن المغير، ولكن قلوا عبد الله ورسوله، إنما ابن امرأة، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، وغير ذلك من الأحاديث. فإذا معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد، فلماذا قال له ابنه يعني قرب مني؟ فدنوت حتى قمت عند عقبه، لأن كما قلت لكم سابقا الحديث لا بد أن نجمع ألفاظه وطرقه. عند الجمع ماذا ترون؟ ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس الصحابة، يعني كان في مصلحة المسلمين، وقام لقضاء حاجة، وكان البول فقط وليس فيه صوت ولا رائحة، فلذلك طلب منه أن يقترب، وهذا فيه كما يقول العلماء الجمع بين إيش؟ بين المصالح والمفاسد، فمصلحة المسلمين أقوى، والبول يعني يغطي حتى لا ترى عورته عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. باب البول عند صاحب، فبال قائما أيضا قبل هذا، فبال قائما ماذا نستفيد من هذا؟ فبال قائما ماذا يستفاد منه؟ كنا ببال قائما أي نعم لبيان الجواز، هذا لبيان الجواز، وهنا تأتي قاعدة البيان. هناك من قال أنه لم يجد مكانا للقعود فبال قائما، هناك من قال بأن جانب السباطة كان مرتفعا فيرجع البول، هذا غير صحيح. أي نعم، هناك من قال بأن المرض منعه من القعود، استدلوا بالحديث وأن قلت بأن فيه مقال، بأن فيه مقالة. وهناك من قال بأنه للتداوي من وجع الصلب، للتداوي من وجع الصلب، هذا كله كلام يحتاج لا دليل ولا دليل. وكما قلت لكم بأن هناك من الصحابة قال لم يبل قائما إلى آخره، وهذا كله معنى الجواز، هذا هو بيان الجواز، واضح؟ نعم. باب البول عند صاحبه والتسطر باب البول عند صاحبه، باب البول عند صاحبه والتسطر بالحائط، وركزوا معي جيد، والتسطر بالحائط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثاني، حدثنا عثمان بن أبي شيبة. طيب، عثمان بن أبي شيبة الذي سبق أن قلنا بأن كذبوا عليه كثيرا بأنه كان يصحب إلى آخره، لكن عثمان بن أبي شيبة نسبة إلى ماذا هنا؟ نسبة لجده، نسبة لجده، لأن جده كان أو لشورته به، وقد سبق أن قلت لكم إما أن ينسب لبلده أو لجدته أو لأمه أو لجده كما هنا لشورته، وإلا في اسم أبيه ما هو؟ ما اسمه؟ محمد، محمد بن إبراهيم الكوفي، محمد بن إبراهيم الكوفي، عثمان بن محمد بن إبراهيم الكوفي، واضح؟ نعم. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الكوفي أيضا، لاحظوا. نعم. عن منصور، منصور، من هو منصور هنا؟ ابن المعتمر الكوفي أيضا، لاحظوا أن السند كلهم كوفيون. نعم. عن أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي أيضا. نعم. عن حذيفة قال، حذيفة هذا العبسي، الباقي كلهم من أهل الكوفة وكلهم أئمة كبار فطاح. نعم. قال رأيتني أنا، رأيتني، لاحظوا هنا مسألة رأيتني، من يذكر لي إيش معنى رأيتني؟ معنى رأيتني، وهذا إن شاء الله معروف في أعلم وأرى، رأيتني إيش معنى رأيتني؟ رأيتني. سبقا قلنا بأن الرؤية تأتي وبمعنى إيش؟ وبمعنى رؤية البصرية، وبمعنى المذهبية، وبمعنى العلمية، وبمعنى الحلمية، وبمعنى الجزائية، وبمعنى يعني عند معاني. لكن رأيتني، كيف رأيتني؟ هل رأيتني أنت؟ ها؟ رأيتني، إيش معنى رأيتني؟ لو رأيت نفسي، رأيتني أي رأيت نفسي، هذا معنى رأيتني، يعني رأيت نفسي. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا افهموا هذا جيدا وتذكروا لأنه سيمر بكم. رأيتني ورأيت نفسي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. رأيتني أنا والنبي يجوز وجهان، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. نتماشى فأتى صباطة قوم خلفنا. نتماشى فأتى صباطة قوم، إما المزبلة وإما الكناسة، العرض المرتفع يعني تابع. صباطة قوم خلف حائط. خلف حائط، نعم. فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه. انتبذت، النبذ هنا بمعنى تنحيت، ابتعدت، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك. يعني يقال جلس فلان نبذة، ويجوز ضمها نبذة. إيش مقصود بالنبذة أو النبذة؟ يعني الناحية. ولذلك يقولون نبذة من حياته، معنى نبذة من حياته يعني جانبا من حياته، لم يستوفي كل ما يتعلق بحياته، فذكر إشراقا وذكر نبذة وجانبا منه فقط، هذه. ولذلك يقال لها نبذة ويقال لها نبذة، يعني تنحيت إلى جانب. فأشار إلي. أشار إلي يدل على إيش؟ أولا يدل على أنه لم يكلمه، إنما أشار فقط. وطبعا هنا مما يدل على أنه لم يكن بعيدا عنه، لأنه مجرد إشارة فاقترب منه. في رواية قال دنوه، وفي رواية دنوه بهاء السكت. وهذا فيه أيضا الحديث المعروف لا يتناجى اثنان إذا كان يعني يقضيان الحاجة. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، هناك من حاول تحسينه، والصحيح أن يقال لو قيل بتحسينه، يعني لا يتناجى اثنان، واحد يقضي حاجته هنا وواحد يقضي حاجته هنا، هذا لا يجوز. أما إذا كان يقضي حاجته وتكلم، هذا ليس محرما. نعم. فأشار إلي. أشار إلي الإشارة، هذا كلام يش، هذا كلام لغوي وليس من كلام أهل الاصطلاح. لأن أشار إلي هكذا، فجاء وكان قريبا منه رضي الله عنه. فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه. وهناك من قال بأن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أنه لا يتكلم أثناء البول. هناك من قال واستدل بحديث الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فقال السلام عليكم يا رسول الله، فلم يرد عليه حتى قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، كرهت فقط، يعني معنى أنه إذا تكلم لا بأس، كرهت. وهذا أنا أنبه، يعني عندما أمر على الناس أنا أسلم على الناس، لكن إذا مرت على واحد يدخن لا أسلم عليه. فمر واحد غاضب فقلت له بالله عليك، السلام اسم من أسماء الله، هل تحب أن تخرج اسم الله وأنت تستعمل المخدر وتستعمل المصائب؟ فقال لا. قلت إذن لا تلمني، أقول له أهلا بس فقط. نعم. فقمت عند عقبه حتى فرغ. لكن كيف يمكن الجمع بين، ركزوا معي جيدا، هذا الذي ينبغي أن تتنبه له، ليس الصرف أحد فقط. هنا أشار إليه، هل كلمه أم إشارة فقط؟ لكن في صحيح مسلم سبق لكم آنفا، أدنوه مني، هذا كلام لفظ، كيف يمكن جمعينه؟ قال وهذا كمثل السلام، نهينا أن نسلم بالإشارة هكذا بالإشارة، تمر على الإنسان وتسلم عليه هكذا بالإشارة فقط، هذه ليس من صفة المسلم، فسمت لي أموت أنت إلا مررت علي. ولكن ثبت أن النبي مر على جمع في النساء فأشار بيدي. الجواب الجمع بينهما السلام عليكم تسلم مع الإشارة. أي نعم السلام عليكم ولا سيما إذا كان لا يسمع تشير بيدي. أما هذه هكذا تحية تحية النصارى هذه يعني يشير هكذا قل لك ها أسلم بيدي. هذه ما أنزل الله بها من سلطان. هذه ما عندها علاقة بدي. السلام عليكم ورحمة الله. ولا تحية العساكر ولا تحية البوليس هذا شيء آخر. ها ويتابعوننا الآن. التحية لكم خاصة. يعني احنا ما قلنا لكم الشهادة. ولكن الأفضل السلام عليكم إذا هذه الساعات تجمع بين اليدين هكذا. نعم. وهناك طائفة أخرى يضربون بالرجل. السلام عندهم ضرب بالرجل. يعني في الخارج. ضرب الرجل ما أدري من أين جابوا الله أعلم الأبطال الجبل. إحنا عندنا السلام عليكم يعني الجمع بينهم بين الإشارة هذه. كذلك هنا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ادنه وقيل أشار إليه قائلا ادنه جمع بينهما. نعم نعم لا يعني أنا أسألكم سؤال نقف هنا في هذا الباب ولكن أسألكم سؤال ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه مخالفة ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي اعتاده النبي؟ لا الجيء وخا الباب الأول. الأول إيش؟ الابتعاد. أحسنت الابتعاد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتعد إيش؟ على الناس حتى لا تشم الرائحة وحتى إيش لا يسمع الصوت. ولذلك لماذا هنا لم يفعل؟ هنا أجاب العلماء منهم من قال أنه كان مشغولا بمصالح المسلمين فلعله طال عليه المجلس عليه الصلاة والسلام احتاج إلى البولي قريبا البول فقط فلذلك لم يبعد لتضرر إيش المجلس. ولذلك استدنى عليه الصلاة والسلام من كان معه من الصحابة شكون هو حذيفة رضي الله عنه ليستره وهذا أيضا ليستره من خلفه حتى لا يرى إذا مر لا ينظر إليه أما قدامه كان إيش كان مستورا بالحائط أو لعله فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز كما قلنا سابقا فعل هذا لبيان الجواز أو يقال هذا أخف من الغائط لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء بصحابي ليستره وليس هناك رائحة في البول والغرض من الإبعاد ما هو؟ الغرض من الإبعاد التستر أي نعم وعدم إذاية المسلمين بالرائحة وشمها قبل ماذا نقول للناس الذين يقولون الآن في الطرق ويتغوطون في الطرق الله المستعان ونهينا عن يجتنبوا الآن اللعانين نعم وعندنا أيضا مسألة أخرى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل قلع الطريق نعم فإذا الشاهد أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومن أعظم الفوائد دفع المفسدتين بأخفهما أعظم فوائده وفيه أيضا الإتيان بأعظم المصلحتين والإسلام جاء بجلب المصالح وإذا جاءت المصلحة والمفسدة تدفع المفسدة وتقدم يقدم دفع المفسدة إذا لم يمكن إلا باختيار إحداهما ماذا نفعل نبدأ بدفع المفسدة ولذلك كان التوحيد ماذا فيه لم يقل ربنا الله لا إله أو إلا الله لا إله فكان البدء بماذا كان البدء بدفع المفسدة وهو الشرك لأن الشرك علة في الأرض يجب أن تنفع وهذا إن شاء الله سنصل إليه في درس العقيدة متى يوم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى ونقف هنا وغدا بإذن الله عز وجل درس النحو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.